بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا أمس في قراءة كلام ابن صلاح، اليوم نقرأ كلام العراقي. الكلام كان واضحا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك لعله الراوي يعني، قال شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام حافظ الوقت أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي أبقاه الله ونفع به فيما قرأت عليه، يعني هذا راوي الكتاب عنه، عندنا تعليق أنه الحافظ ابن حجر. قال الحمد لله الذي ألهم لإيضاح ما أبهم وأفهم أبي الإصطلاح ولو شاء لم نفهم. أبي الإصطلاح ما غير الإصطلاحات المشكلة. قال وأشهد أن لا إله إلا الله الكاشف لما ينوب من الخطوب ويدهم، دهم الشيء إذا ظهر فجأة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من أنجد وأتهم، النقد المكان المرتفع واتهامه الأماكن الساحلية. والمقصود أفضل من ذهب، أفضل من وطئ الأماكن المرتفعة والأماكن الساحلية. وأعدل من أنقد وأسهم، أنقد من النقد أي أعطى من الأموال، وأسهم أي سهام الغنائم وغيرها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وهذا جزم من العراقي أن كتاب ابن الصلاح أفضل الكتب في مصطلح الحديث. قال فإن أحسن، وهذا جزم بالتفضيل. بعض الأخوة سأل على عقيدة ابن الصلاح، ذكر الذهبي في السير أن عقيدته على عقيدة السلف، وأنه يثبت الأسماء والنعوت. فالله أعلم هل سلم مطلقا أو أن له بعض المخالفات، من يعلم عنه شيئا. أما الذهبي فيقول على عقيدة السلف، الذهبي السياق. قال فإن أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، جمع فيه غرر الفوائد فأوعى، ودعا له زمر الشوارد فأجاب الطوعى. الزمر المجموعات، الشوارد الفوائد الشاردة التي ليست في مظانها. إلا أن فيه غير موضع قد خولف فيه، وأماكن أخرى تحتاج إلى تقييد وتنبيه، فأردت أن أجمع عليه نكتا تقيد مطلقه وتفتح مغلقه. النكت جمع نكتة، والنكتة ما استنبط، النكتة ما استنبط بدقة وفت. طيب ما استنبط بفكر ودقة، فكأنها قدحت بالفكر كما ينكت الشخص في الأرض. فالنكت في الأرض أي ضرب هذا العصا أو بالإصبع أو ما أشبه ذلك. قوله تقيد مطلقه وتفتح مغلقه، أي أن هذه النكت إما عبارة عن بيان وتقييد لما أطلقه ابن الصلاح فيقيده العراقي بتقييدات، وإما أن تكون فيها إشكالات فيفتح ذلك. فلذلك سماه كما سيأتي التقييد الإيضاح، أي تقييد لما أطلق وإيضاح لما أشكال. قال فأردت أن أجمع عليه نكتا تقيد مطلقه وتفتح مغلقه، وقد أورد عليه غير واحد من المتأخرين إيرادات ليست بصحيحة، فرأيت أن أذكرها وأبين تصويب كلام الشيخ وترجيحه لئلا يتعلق بها من لا يعرف مصطلحات القوم وينفق من مزج البضاعات ما لا يصلح للسوق. بعض النسخ مزجي، أي الفاعل الذي يأتي لهذا، لكن صاحب رسام الخياط في كتابه جعلها مزجة، وهو مقابل على المخطوطات، أي أن البضاعات المزجة لا تنفق، وينفق من مزج البضاعات ما لا يصلح للسوم. وقد كان الشيخ الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي أوقفني على شيء جمعه عليه سماه إصلاح ابن الصلاح، وقرأ من لفظه موضعا منه، ولم أرى كتابه المذكور بعد ذلك، قد طبع قريبا أظن قبل سنة أو نحو ذلك، قد طبع وله تعقبات كثيرة، كثير منها لا يوافق عليه. وأيضا فقد اختصره جماعة وتعقبوه في مواضع منه، فحيث كان الاعتراض عليه غير صحيح ولا مقبول ذكرته بصيغة اعترض عليه على البناء للمفعول. يعني في العراقي يقول اعترض على المؤلف بكذا وكذا ثم يجيب عليه. وقد أخبرني بكتاب ابن الصلاح المذكور الشيخان الإمامان الحافظان البارعان، يعني هذا السند العراقي لكتاب ابن الصلاح، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلد العلائي صاحب جامع التفصيل، وبهاء الدين أبو محمد عبد الله بن محمد ابن أبي بكر بن خليل الأموي، بقراءتي على الثاني لجميع الكتاب وسماعا على الأول لبعض الكتاب وإجازة لباقيه. قال أخبرنا بجميعه محمد بن يوسف بن المهتار الدمشقي، قال أخبرنا به مؤلفه الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في الخامسة من عمري، وسميته التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، التقييد الإيضاح لما أطلق الذي يسمى لك ونشف مرتب، التقييد لما أطلق والإيضاح لما أغلق. والله أسأل وأستعين أن يوفق لإكماله ويعين، وأن لا يجعل ما علمنا من العلم علينا وبالا، ويجعله خالصا لوجهه تبارك وتعالى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة يدير. قول إنه على ما يشاء قدير، التعبير بقوله إنه على كل شيء قدير أفضل، لأنها أكمل على كل شيء، سواء مما يشاء الله ومما لا يشاء، فهو على كل شيء قدير. وهذه العبارة جاء عن بعض أهل العلم أن انتقدها وقال لا يقال ذلك، لأنه يوهم أنه لا يقدر إلا على ما يشاء، وأما ما لا يشاءه فلا يقدر عليه. والصحيح أنه يصلح هذا التعبير، وإن كان التعبير الأول أفضل وأكمل، إنه على كل شيء، وقوله إنه على ما يشاء قدير لا يفهم منه أنه لا يقدر على ما لا يشاء، إنما يكون تعبير ليس أكمل، ليس هو التعبير الأكمل. وقد جاء في الحديث عند أن يقول الله عز وجل لآخر أهل الجنة دخولا ادخلوا لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول تستهزئ بي، فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، على ما أشاء قادر. حديث ابن مسعود في صحيح مسلم بهذا اللفظ. وفي الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ففيها شبه بهذا. وهم فرقوا، الذين منعوا ذلك قالوا يفرق بين هذا التعبير وذاك التعبير، والتفريق ليس واضح. قال قوله ويعنى به محقق العلماء وكملتهم هو بضم الياء يعنى وفتح النون على البناء للمفعول، وهذا هو المشهور في هذا الفعل أنه لا يستعمل إلا مبنيا للمفعول. وعليه اختصر صاحب الصحاح والمحكم، الصحاح للجوهري والمحكم لابن سيدة الأندلسي، يعني ذكروا أن هذا الفعل يعنى يستعمل في البناء المفعول. وحكى الهروي في الغريبين، الهروي أبو موسى المديني، قول الغريبين أي له كتاب في غريب القرآن والسنة، غريب القرآن وغريب السنة. قال وحكى الهروي في الغريبين أنه استعمل على البناء للفاعل أيضا، فيقال عني بكذا يعني به. وحكاه المطرزي أيضا وأنشد عليه عان بأخراها طويل الشغل. قال والمبني المفعول أفصح، يعني قد وجد استعماله للبناء للفاعل ولكنه غير المشهور وغير الأفصح، والأفصح استعماله ببناء للمفعول. عنيت بكذا ويعني فلان ويعنى فلان بكذا. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى، نعم قرأت فوق قوله جعله الله مليا بذلك وأملا وفيا بكل ذلك وأوفى، استعمل المصنف هنا مليا وأملا بغير همز على التخفيف، وكتبه بالياء لمناسبة قوله وفيا وأوفى من أجل السجن. هو المقصود أنه مشهور بالهمز مليئا بذلك، لكنه خففه، ويجوز التخفيف من أجل السجن. قال وإلا فالأول مهموز من قولهم ملء الرجل بضم اللام وبالهمز، أي صار مليئا، وهو مليء بين الملاء والملاء، بين الملاء والملاء ممدودان، قاله الجوهري والله أعلم. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله هذه فهرست أنواعه، فهرست أنواعه. ذكر الحافظ أن كلمة فهرسة إذا وقفت لا تقف بها، تقول هذه فهرست، توقف عليها بالتاء كذلك، وقفت أو وصلت تنطقها بالتاء. طيب، ثم سرد أنواع الحديث التي سيأتي ذكرها في الكتاب. سنترك قراءتها، أما أنا قرأها في عناوين الدروس إن شاء الله، إلى أن قال في آخر الأنواع بعد أن ذكر 65. قال ابن الصلاح وليس بآخر الممكن من في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، ولكنه نصب من غير عرب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، يعني قد يصطلح شخص كلما جاء نوع اصطلح له بتسمية ويتعدد ولكنها تتداخل، وقد اعترض عليه بالأنواع التي ذكرها أن بعضها يتداخل مع بعض، بعضها يتداخل مع بعض اعترض عليه بعضهم، مثلا كل المنقطع يشمل المعضل والمرسل والمنقطع والمعلق كلها منقطعة. ولكن أجاب الحافظ في النكت الأول 232 قال: والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزئيات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح، فهي تختلف، ذاك انقطاع في وسطه وذاك في أوله وذاك في آخره، وهذا انقطاع كبير كالمعضل وغيره، فصار هناك اختلاف في الحقائق وإن كان يجمعها المعنى اللغوي والقدر المشترك. قال: الاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح، وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك. يعني حاب ينقل كلامه في النكت الأول 232 قال رحمه الله تعالى: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. قال ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في روايته نوع جرح، وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، انتهى وقد اعترض عليه بأمرين: أحدهما أن في الترمذي مرفوعا: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، انتقدوا عليه قوله علمك الله وإياه، ماذا كان عليه أن يقول؟ علمني الله وإياه، يعني شددوا على الاصطلاح في كتاب هذا نخلوه. قال: فكان الأولى أن يقول علمنا الله وإياه، انتهى ما اعترض به هذا المعترض. والحديث الذي ذكره من عند الترمذي ليس هكذا، يعني ليس باللفظ المذكور: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، ليس هكذا، وهو حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، يعني من فعله عليه الصلاة والسلام، وليس أمرا إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه بهذا اللفظ، لا، لم يوجد له أصل مرفوع بهذا اللفظ المذكور: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، بصيغة الأمر والقول ليس له أصل مرفوع، لكن ذكر أبو نعيم في الحديث بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، ذكره أبو نعيم في الحديث الجزء الرابع صفحة 228 الجزء الرابع 228 ذكره بهذا اللفظ عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح موقوفا عليه. إبراهيم النخعي موقوفا عليه بإسناد صحيح. أما المرفوع فسيأتي أنه من فعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، دعا بنفسه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ لنفسه، ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. إسناد الترمذي صحيح. ورواه أبو داود أيضا ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى. الحديث. ورواه النسائي أيضا في سنن الكبرى، وهو عند مسلم أيضا. سيأتي لفظ مسلم سيأتي. وهو عند مسلم أيضا كما سيأتي، فليس فيه ما ذكره من أن كل داع يبدأ بنفسه، وإنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وإذا كان كذلك فهو مقيد بذكره صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي الطويل في قصة موسى مع الخضر، وفيه قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا وعلى أخي موسى. الحديث. نعم، في صحيح مسلم جاء في ضمن حديث الخضر مع موسى: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى موسى، أو بصيغة الإبهام وعلى أخي كذا. قال: فأما دعاؤه لغير الأنبياء فلم ينقل أنه كان يبدأ بنفسه، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في قصة زمزم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا. الحديث في البخاري. طيب، قوله: لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا، أليس زمزم مستمر إلى يومنا هذا؟ فقوله لكانت عينا معينا، يعني استفاد من أنه هي غرفت الماء وحوضت عليه، فقال: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، فهي الآن ليست عينا معينا. ها؟ يعني كانت سيظهر، كان الآن يحتاج إلى نزل، يحتاج إلى نزل، لكن كانت ستستمر عينا معينا مستمرا تخرج بنفسها بدون نزل. قال في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله. وتمام الحديث: يرحم الله قد أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. في الصحيحين. وفي رواية البخاري أن الرجل هو عباد بن بشر، رواية البخاري علقها تعليقا عقب الحديث رقم 2655. علق البخاري هذه الرواية تعليقا عقب الحديث 2655، ووصله أبو يعلى برقم 4388، وصله أبو يعلى برقم 4388 في إسنادي عن عنة بن إسحاق، في إسنادي عن عنة بن إسحاق. بالنسبة لأرقام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود سنتركها، استطيع الشخص يقف عليها سريعا، وما كان يعني غامضا نقلنا الأرقام فيه. قال: وللبخاري من حديث سلمة بن الأكوع: من السائق؟ عندنا السارق والصواب السائق. عندكم السارق أو السائق؟ والصواب السائق. وفي البخاري من حديث سلمة بن الأكوع: من السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، جعل عامر الأكوع ينشد كلمات: والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال: من السائق؟ لأنه يحدو بهم بهذه الكلمات. فقالوا عامر قال يرحمه الله. الحديث متفق عليه وليس في البخاري فقط، عزاه العراقي للبخاري وهو متفق عليه. قال قال وللبخاري من حديث سلمة بن الأكوع من السائق قالوا عامر قال يرحمه الله الحديث، فظهر بذلك أن بدءه بنفسه في الدعاء كان فيما إذا ذكر نبيا من الأنبياء كما تقدم، على أنه قد دعا لبعض الأنبياء ولم يذكر نفسه معه، وذلك في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود مرفوعا يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ماذا تستفيد من كلام العراقي؟ كلام طويل. ماذا يريد العراقي أن يقول؟ أو ما هو خلاصة كلام العراقي؟ يعني الآن المعترض اعترض بأن ابن الصلاح قال علمك الله إياه، كان الأفضل أن يقول علم الله إياه يبدأ بنفسه. طيب العراقي هل وافق على الاعتراض أو يعني العراقي يقول هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر بعض الأنبياء، يعني كأنه خص ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند أن ذكر بعض الأنبياء عند أن ذكر بعض الأنبياء. وعلى كل مثل الأفضل أن يبدأ بالدعاء لنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند أن ذكر أنبياء عند أن ذكر بعض الأنبياء بدأ بنفسه. فكذلك إذا دعا الشخص لآخر وأراد أن يشرك نفسه فيبدأ بنفسه على أفضل. هدانا الله وإياك وفقنا الله وإياك، فالبدء بالنفس هو الأفضل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عند أن ذكر بعض الأنبياء. وهل له أن يقتصر على الدعاء للغير؟ نعم، لا شك أنه يجوز أن يقتصر بذلك، وقد اختصر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء لبعض الأنبياء ولم يدعو ولم يقرن نفسه معه. الآن خلاصة أنه يعني منتقد على ابن الصلاح من باب الأفضلية فقط، كان الأفضل أن يقول علمني الله وإياه. الأمر واسع. قال الأمر الثاني من ماذا؟ مما اعترض على ابن الصلاح في العبارة الأولى أي في الجملة علمك الله إياه أن الحديث عند أهلي ينقسم وصحيحا وحسنا وضعيفا. قال الأمر الثاني أن ما نقله عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد، هذا كلام المعترض، فإن بعضهم يقسمه إلى قسمين فقط صحيح وضعيف. وقد ذكر المصنف هذا الخلاف في النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ الحسن. وقد ذكر المصنف هذا الخلاف في النوع الثاني في التاسع من التفريعات المذكورة فيه. ذكر هناك تفريعات وذكر في النوع التاسع أن من أهل الحديث من يفرد نوع الحسن. في النوع الثاني في التاسع من التفريعات المذكورة فيه فقال من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. عندنا كلمة بساقط. لاندراجه في أنواع ما يحتج به. قال وهو الظاهر من كلام أبي عبد الله الحاكم في تصرفاته إلى آخر كلامه، فكان ينبغي الاحتراز عن هذا الخلاف هنا، يعني هناك نبه. فالمعترض قال أيضا لماذا ما نبه هنا، لماذا لم ينبه أيضا هنا أن تقسيم إلى ثلاث أقسام صحيح وحسن وضعيف عند بعض أهل الحديث، وبعضهم يقسمون إلى قسمين صحيح وضعيف. صحيح وضعيف، فالحسن مرتبة بين الصحة والضعف. على كل حتى المتقدمون الذين قسموا إلى صحيح وضعيف، فالصحيح عندهم تتفاوت درجات صحيح وأصح وما كان في أدنى رتبة من الصحة، وهو الذي صلح المتأخرون على تسميته حسن، فهو مجرد صلاح التسمية. وإلا فالعلماء المتقدمون المتأخرون يعني كلامهم متحد، فمثلا من قيل فيه صدوق صحح له المتقدمون قالوا حديثه صحيح، لكنهم ليس عندهم بالصحة كصحة من قيل فيه ثقة، فهو عندهم من المراتب من المراتب الدنية، أي أدنى من مرتبة من قيل فيه ثقة. طيب المتأخرون اصطلحوا على أن من قيل فيه ثقة، من قيل فيه صدوق أو لا بأس به، يجعل حديثه ماذا؟ حسنا. ونعم، أول من شهر نوع الحسن من كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ووجد في كلام من قبله إطلاق لفظ الحسن، ولكن ليس على المعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه اصطلحه المتأخرون ابتداء من الترمذي ومن بعده كما سيأتي إن شاء الله. الكلام سيأتي بتوسع في الكلام على الحسن، لكن الآن ما وجه الاعتراض على ابن الصلاح؟ يعني جعل الثلاث الأقسام عند أهل الحديث، مع أن بعض أهل الحديث عندهم كم؟ عندهم التقسيم إلى قسمين فقط. فقال المعترض لماذا ما بين هنا أن هذا عند بعضهم وعند البعض ينقسم إلى قسمين؟ قال والجواب، يعني هذا جواب العراقي، قال والجواب أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله عنهم الخطابي في خطبة معالم السنن، فقال اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم. يعني قد سبق ابن الصلاح سبقه الخطابي في المعالم، معالم السنن، ذكرها في مقدمة معالم السنن هذا الكلام، الجزء الأول صفحة 6، الطبعة الموجودة في المكتبة في الجزء الأول صفحة 6. قال ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك، يعني العراقي واثق على أن التقسيم إلى ثلاث أقسام، قال لم أرى من سبق الخطابي إلى هذا التقسيم. وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، إن شاء الله سيأتي الكلام على ذلك في نوع الحسن. والشيخ ربيع حفظه الله رسالة في تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف، وتكلم على المسألة بتوسع، وذكر أن أول من نوه بهذا التقسيم هو الترمذي. وأما ما وجد في كلام قبل من قبله من الأئمة فكان مقصودهم يعني مجرد عبارة بمعنى أن هذا حديث حسن، ليس معنى اصطلاحي، إنما عبارة لغوية، معنى لغوي، يعني استحسن هذا الحديث قال هذا حديث حسن، ليس اصطلاحا خاصا في قبل في كلام من قبل الترمذي كالبخاري وابن حاتم والشافعي وغيرهم. قال ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبع المصنف على ذلك هنا، ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره، فلم يهمل حكاية الخلاف والله أعلم. يعني يقول العراقي قد نبه ابن الصلاح في موضع آخر، فلا يلزمه أن ينبه في كل موضع، وليس بلازم له أن ينبه، وقد تبع الخطابي بذلك. وأيضا يقال الخطابي وابن الصلاح كلاهما فهموا من كلام العلماء هذه الثلاثة الأقسام، وإن كان بعضهم يذكر قسمين صحيح وضعيف، لكن كما تقدم هم يجعلون الصحيح على مراتب: صحة عليا والصحة دنيا، والصحة الأدنى هي الحسن، فلا إشكال. قال قوله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخر كلامه. ما هو آخر كلامه؟ الذي يتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن العبد الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. بعضهم انتقد بقوله المسند الحديث المسند الذي يتصل إسناده، فقال يكفي أن يقول هو الحديث الذي يتصل إسناده. كلمة مسند قالوا حشو، لأن المعنى واحد، قالوا هكذا. وأجاب الحافظ في المفتح قال: ليست حشوا، إنما أراد ابن الصلاح أن يعرف المرفوع، لأنه هو الأهم في هذا الباب، أراد أن يعرف المرفوع. فالمسند هو ما اتصل إسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك جاء بهذه اللفظة. كم ذكر الآن أوصاف في تعريف الصحيح؟ اتصال السند، العدالة والضبط، عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة ولا معلمة. زيادة المسند يعني في حق وصف الحديث المرفوع، يعني هذا التعريف الذي سيأتي في حق المرفوع، وعدم ذكرها لا يقدح في التعريف. فهو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل عبد الضابط عن عبد الضابط إلى منتهى. إذن كلمة المسند قد يكون لها وجه في ذكرها، أنه أراد أن ينبه على المرفوع، والذي يظهر أنها يعني عدم ذكرها لا يقدح في التعريف ولا ينتقد لعدم ذكرها. هذا الآن إذا أراد أن يعرف الحديث المرفوع فيضيف المسند، أما إذا كان تعريف لكل صحيح، إذا أراد تعريف كل صحيح ماذا مرفوع أو مقطوع أو موقوف، فهل يذكر كلمة المسند؟ لا تذكر، نعم ما تذكر كلمة المسند إذا أراد تعريف كل صحيح سواء الموقوفات أو المقطوعات أو المرفوعات، فكلمة المسند لا تذكر. طيب، قال رحمه الله تعالى قوله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخر كلامه. واعترض عليه بأن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسندا، يعني وجد بعض المحدثين وكثير من الفقهاء قبلوا المرسل واحتجوا به مع أن المرسل ليس مسندا. قال: وأيضا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة إنما زادها أهل الحديث، كما قال ابن دقيق العيد في الاقتراح. أما الفقهاء فلا يذكرون هذه الشروط، انتفاء الشذوذ والعلة لا يذكرها الفقهاء الأصوليون. نبه على ذلك ابن دقيق العيد أن هذا من ما أضافه المحدثون، ذكره في الاقتراح في بداية الاقتراح صفحة 5. قال: وإنما زاد الحديث كما قال ابن دقيق العيد في الاقتراح. قال: وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قال: ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. ابن دقيق العيد اعترض، يقول هذا الآن الحد يعني لم يدخل التعريف الذي عليه الفقهاء، أخرج ما عليه الفقهاء من تعريف الصحيح، ولكن ليس ما ذكره صالحا للاعتراض، لأن الحد عند المحدثين، الحد يذكر في الفن الذي يذكر فيه ذلك العلم. قال: والجواب أن من يصنف في علمه إنما يذكر الحد عند أهله لا من عند غيرهم من أهل علم آخر، وفي مقدمة مسلم يعني الآن يحده بحد المحدثين لأن هذا مصطلح حديث. وفي مقدمة مسلم أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار ليس بحجة، أي نقل عن كلام عن قول المحدثين أنه ليس بحجة المرسل. قال وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما. على أن المصنف قد احترز عن اختلافهم وقال بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. يعني قد تحرز ابن الصلاح بقوله بلا خلاف بين أهل الحديث، فجعل التعريف لا خلاف فيه بين المحدثين. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، انتهى كلامه. إذن الانتقاد عليه بأن المرسل لم يقبله الفقهاء لا ينتقد، بقي تجاوز بعض المحدثين في ذلك لا يدل على أنهم يقبلون كل منقطع. هؤلاء المحدثون الذين قبلوا المرسل فاختلفوا في المرسل، ويجد خلاف في المرسل لأسباب ستذكر في موضعها. لذلك يعني أهل الحديث كل منقطع لم يتصل السند فيه عندهم غير مقبول، إلا أنهم يختلفون في بعض الأنواع، اختلافين في المرسل، اختلافين في المرسل. والذي قبله من المحدثين الذين قبلوه من المحدثين لم يقبلوه وهم يعتقدون أنه منقطع في سنده ضعيف، إنما قالوا الذي أرسله إمام ثقة ما أرسل إلا والساقط عنده ثقة مقبول، فكان هذا وجه قبولهم له. قالوا إذا أسند لك فقد أحالك على من ذكر، وإذا أرسل فقد تكفل لك، أي أنه ضامن أن الذي أسقطه ثقة، وهذا غير صحيح وسيأتي في موضعه. بل قوله ولا يكون شاذا ولا معللا هذا أيضا مما اشترط عند المحدثين. ما هو الشاذ؟ خالف المقبول من هؤلاء من، والمعلل ما هو؟ ما كان فيه علة قادحة، والعلة هي أمر خفي يقدح في صحة الحديث مع ظهور سلما. لماذا لم يذكر ولا يكون منكرا؟ إذا انتفى الشاذ انتفى النكارة من باب أولى، لأن الشذوذ مخالفة المقبول من أولى، النكارة مخالفة الضعيف من هو أولى. نبه على ذلك الحافظ في النكت الأول 237، قال انتفاء الشذوذ يعني يلزم منه انتفاء النكارة. هذا نص كلامه، قال لم يشترط نفي النكارة لأن المنكر على قسمين عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ، فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح، فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة كذلك يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.